أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا إذا قالته صحابية أو قاله صحابي، فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي. فإذا قال الصحابي نهينا أو قالت الصحابية نهينا، فالمعنى نهانا رسول الله، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه، لأنها قالت نهينا ولم يعزم علينا. وقال بعض العلماء: بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي. وقول أم عطية ولم يعزم علينا هذا تفقه منها رضي الله عنها، ولا ندري هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهاهم ولم يعزم عليهم، أو هي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز. والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة، ربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب، ما لا تصبر المرأة، المرأة لا تصبر. وأيضا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بهذا فتنة، وتزول الحكمة من اتباع الجنائز، بحيث يكون الرجال أو الأراضي من الرجال ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن. فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز، وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا، لكن الكلام عن الحكم الشرعي. فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام، ولا كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لا يجوز للنساء أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبر، وإذا كان قصدها السلام عليه فإنه يحصل ولو كانت في أقصى الأرض. إذا قلت السلام عليك أيها النبي، فإن الله قد وكل ملائكة يحملون سلامك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغونه.